صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سادتي لعن الله الظالمين لكم، والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء، عثر الزمان وما درى ماذا فعل، ولو استقال من الجناية لم يقيل، قد أمر الأرجاء سآل أمية، وعن المناصب آل أحمد، قد عزيل فطغت أمي، وقد تراءت أنها بالملك قد وطأت، بالملك قد وطأت بأخمصها زحيل، فدعت لبيعتها كريما لا يرى إلا الحضيض لها، وما شمخت محيل، هيهات أن ينقاد من سن الإباء لأمية خوف المنون، ويستذيل فتطلبت قتل ابن طه ضلة بالاغتيال ولو ببطن البيت حيل، لم يقطع حج ابن فاطمة رغبة عنه ولا خوف المنون، قد ارتحل لكنه بالارتحال وحله الإحرام مأمور من الملك أجيال، فخروجه من مكة ورحيله للطف في مرضات ربٍ لم يزل حافظ على حرمة الكعبة والصبح شال من يوم ثامن واصبح العالم بزلزال والخلق تحرم والصبيط ما بين الجبال يسعي الوادي كربلاء ويحسب اليوم عرض محمد والدمع يجري من العين يقول لا يا خويا اليوم ثامن والقصد وين نازع احرامك والخلق كلهم محرمين هلت دموعه ابو علي وهاجت همومه يقول لا يا ابو جاسم مراد جنود اميه يهتكون بيت الله بقتل عتره نبيه وحج بشهر عاشور برض الغاضريه اليوم القيامه شيعتي تجدد رسومه عاشر محرم عيدنا واحنا الضحايا وترتفع ضجات الحجيج من السبايا عاشر محرم عيدنا واحنا الضحايا وترتفع ضجات الحجيج من السبايا الله يا ذاك اليوم تتنكس روايا ويحوم طير البين ذاك اليوم حوما لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشركه في أمري آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة آية من الآيات التي نقلت كلام نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام وسلم على محمد وآل محمد وهو الكلام الذي طلب فيه من الله سبحانه وتعالى عدة أشياء من تلك الأشياء التي طلبها أن يجعل هارون شريكا له في أمره واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الطلب لموسى، يقول تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. نفس هذا الدعاء الذي دعا به موسى دعا به نبينا صلى الله عليه وآله، مع تبديل كلمة بكلمة أخرى. دعا بنفس الدعاء مع تبديل كلمة هارون بكلمة علي، فقال: اللهم اجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري. من خلال هذه الآية المباركة نريد أن نبحث حول هذه الشراكة في الأمر التي كانت لهارون بالنسبة لأخيه موسى، والتي ثبتت لأمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. ويحتاج هذا البحث إلى 4 ليالي أو 5 ليالي، لكن في توصية بعدم أخذ أكثر من ليلتين في بحث واحد، فنحاول أن نطرح هذا البحث في هذه الليلة وفي الليلة الآتية إن شاء الله. هذا البحث يتم في نقاط. النقطة الأولى: ما المراد بالأمر؟ هناك أمر نسبه موسى إلى نفسه، قال أمري، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هارون شريكا له في ذلك الأمر. وهناك أمر نسبه النبي صلى الله عليه وآله إلى نفسه، وطلب من الله أن يجعل أمير المؤمنين عليه السلام شريكا له في ذلك الأمر. ما هو المراد بهذا الأمر؟ الإجابة عن هذا السؤال باختصار أن المراد بالأمر هو التبليغ، تبليغ الأحكام الإلهية للناس وإيصالها إليهم. هذا هو الأمر الذي طلب موسى من الله أن يجعل هارون شريكا له فيه، وهو الذي طلب النبي صلى الله عليه وآله من الله أن يجعل أمير المؤمنين شريكا له فيه. هذا هو الجواب باختصار. أما التفصيل فهو ببيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن التبليغ، تبليغ الأحكام الإلهية للناس، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يعرف بالتبليغ الأولي، يعني التبليغ الذي لم يسبق بتبليغ، هو أول تبليغ يحصل. إجي حكم من الله سبحانه وتعالى، أول تبليغ يحصل لهذا الحكم يعرف بالتبليغ الأولي، مو مسبوق بتبليغ. القسم الثاني يعرف بالتبليغ غير الأولي، التبليغ اللي يكون مسبوق بتبليغ، تبليغ ثاني أو تبليغ ثالث أو رابع، مهم تبليغ مسبوق بتبليغ من قبل، فلا يكون تبليغا أوليا. التبليغ الأول كان في زمان نبي الله موسى شيئا مختصا بموسى، هو المكلف بأن يقوم بالتبليغ الأول للأحكام، ليس لأحد حق أن يقوم في زمانه بالتبليغ الأول للأحكام الإلهية. أما التبليغ غير الأول فهذا مو مختص بموسى، التبليغ غير الأول مو مختص بموسى، وإنما يمكن أن يقوم به ويمكن يقوم به أي واحد سمع منه الحكم، يعني مو ملزم موسى بأن يبلغ الحكم بنفسه لكل واحد من أمته، يدور عليهم واحد واحد وهو اللي يبلغ الحكم لهم. اللي مختص به واللي لابد أن يقوم به هو التبليغ الأول للحكم، بلغ الحكم لمئة من أمته مثلا، الآن حصل التبليغ الأول لهذا الحكم، بعد حصول التبليغ الأول من موسى أي واحد من هالمئة اللي سمع الحكم من موسى بإمكانه أن يقوم بتبليغ هذا الحكم لمن لم يسمعه. وكذلك الحال بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، التبليغ الأولي للحكم لابد أن يقوم به النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي له الحق في ذلك وليس لأحد أن يقوم بذلك. بعد صدور التبليغ الأول من النبي صلى الله عليه وآله يمكن أن يكون هذا التبليغ تم إلى مئة أو أكثر، مو إلى الجميع. الآن حصل التبليغ الأول، أي واحد من الأشخاص الذين سمعوا الحكم من النبي صلى الله عليه وآله له الحق أن يبلغ هذا الحكم لمن لم يسمعه من النبي. ولهذا في بعض الموارد بعد ما يبلغ النبي صلى الله عليه وآله الشيء للحاضرين يقول ألا فليبلغ الشاهد الغائب، اللي حاضر وسمع مني هذا الحكم يبلغه لمن كان غائبا، لأن هذا التبليغ الآن اللي بيحصل تبليغ ثانوي مو تبليغ أولي. التبليغ الأولي تم على يد النبي صلى الله عليه وآله. فالتبليغ ينقسم إلى قسمين، تبليغ أولي هذا في زمان موسى كان خاصا بموسى، والتبليغ غير الأولي هذا مو مختص بموسى، يمكن أن يقوم به موسى ويمكن أن يقوم به أي أحد سمع الحكم من موسى. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنسان إنما يطلب ما ليس بحاصل، وأما الحاصل فلا يصح طلبه. يعني أنت أكو عندك شيء وتطلب حصوله من الله سبحانه وتعالى، يعني يقول هذا إنسان مو صاحي، ذاك الشيء عنده وقاعد يطلب حصوله. إنما يطلب الإنسان حصول الشيء غير الحاصل. موسى طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا، وهو أن يجعل هارون شريكا له في أمره. إذا نجعل الأمر الذي طلب موسى من الله أن يجعل هارون شريكا له فيه هو التبليغ غير الأول، يلزم من ذلك أن يكون موسى قد طلب من الله سبحانه وتعالى شيئا حاصلا، لأن قلنا في المقدمة الأولى التبليغ غير الأول مو شيء مختص بموسى، وإنما هو ثابت لأي أحد يسمع الحكم من موسى. بعد حصول التبليغ الأول من موسى وسماع الحكم منه، يحق لأي أحد أن يبلغ ذلك الحكم لمن لم يسمعه. فهارون إله الحق في أن يقوم بالتبليغ الثانوي بعد سماع الحكم من موسى، فهذا الشيء حاصل إليه، فكيف يجي موسى ويطلب من الله سبحانه وتعالى لهارون شيئا حاصلا لهارون؟ لازم يصير الأمر الذي طلب موسى من الله أن يجعله لهارون وأن يجعل هارون شريكا له فيه، لازم يكون هذا الأمر قبل طلب موسى ودعائه مو حاصل لهارون، الآن يريد من الله سبحانه وتعالى أن يجعله لهارون. اللي ما كان حاصل لهارون هو التبليغ الأولي للأحكام، هذا قبل دعاء موسى وقبل طلبه مختص بموسى، ليس لأحد القيام بالتبليغ الابتدائي الأولي. فيطلب موسى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هارون شريكا له في التبليغ الأولي. ما كان لهارون الحق في القيام بالتبليغ الأولي قبل أن يطلب موسى ذلك، وإنما كان هذا الأمر مختصا بموسى، طلبه موسى من الله سبحانه وتعالى واستجاب الله له، فصار هارون شريكا لموسى في التبليغ الأول. كذلك الحال بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان التبليغ الأول وظيفة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله، هو الذي يقوم بهذا الأمر وهو التبليغ الأول، ليس لأحد ذلك أبدا. طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمير المؤمنين عليه السلام شريكا له في التبليغ الأول، أما التبليغ الثانوي هذا قبل لا يطلبه النبي صلى الله عليه وآله، هو حاصل لأمير المؤمنين ولغيره. أي واحد يسمع الحكم من النبي صلى الله عليه وآله يحق له أن يبلغه لمن لم يسمعه من النبي، خلاص الآن التبليغ الأول صدر من النبي صلى الله عليه وآله، بعد صدوره أي تبليغ يصدر من بعد هذا مو تبليغ أولي، هذا ثابت لأي أحد مو بس لأمير المؤمنين، لأمير المؤمنين ولغيره، فهو حاصل هذا قبل لا يطلب النبي صلى الله عليه وآله وقبل لا يدعو. فكيف يحمل دعاء النبي صلى الله عليه وآله على أنه جاي يسأل من الله أن يجعل أمير المؤمنين سلام الله عليه شريكا له في التبليغ غير الأولي اللي هو حاصل لأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل لا يدعي النبي. فقول النبي صلى الله عليه وآله واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، وأشركه في أمري يعني أشركه في الشيء الذي هو مختص بي قبل أن أدعو، وهو التبليغ الأول للأحكام. هذا الشيء اللي هو مختص بي أريد منك أن تجعل عليا عليه السلام شريكا لي فيه، كما يحق لي القيام بالتبليغ الأول للأحكام يحق له أن يقوم بالتبليغ الأول. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. فتبين أن المراد من الأمر في قول موسى وأشركه في أمري، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين عليه السلام وأشركه في أمري، المراد من هذا الأمر هو تبليغ الأحكام للناس تبليغا أوليا غير مسبوق بتبليغ من أحد. هذه هي النقطة الأولى من البحث. النقطة الثانية، قد يقول قائل الآن تبين من النقطة الأولى أنكم تقولون أمير المؤمنين سلام الله عليه شريك للنبي صلى الله عليه وآله في التبليغ الأول للأحكام، كما يحق للنبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ الأحكام تبليغا أوليا، كذلك يحق لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا اللي تقولوا يلزم من أن يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه نبيا، يعني مدام قلت أمير المؤمنين سلام الله عليه شريك للنبي صلى الله عليه وآله في التبليغ الأول للأحكام، معناه أنتم قلتوا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه نبي. الجواب عن هذا أن العلماء نصوا على أن اشتراك أمير المؤمنين سلام الله عليه مع النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ الأول للأحكام هو على سبيل الخلافة عن النبي صلى الله عليه وآله، مو على سبيل النبوة. المرحوم سيد الشرف السيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله سره في المراجعات، في مقدار من المراجعات صار الكلام فيها حول حديث المنزلة، وهو عادة هذا البحث يطرح عند الكلام حول حديث المنزلة. فأكو مقدار من المراجعات صار الكلام فيه حول حديث المنزلة، فعند هذه العبارة قال وشريكه يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه شريك النبي صلى الله عليه وآله وشريكه في أمره على سبيل الخلافة لا على سبيل النبوة. يعني الحق في التبليغ الأولي بالأصالة إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثبت هذا الحق لأمير المؤمنين سلام الله عليه بالنيابة مو بالأصالة. تارى يصير لهذا الشخص الحق في التبليغ بالأصالة، ولهذا أيضا الحق في التبليغ بالأصالة مستقل، يعني حقه مو متفرع على حق هذا، هذا إله الحق بالأصالة وهذا إله الحق بالأصالة. هذا نحو آخر إلا إله الحق في التبليغ بالأصالة واحد، الثاني له الحق في التبليغ لكن هذا الحق بالنيابة عن ذاك، حق هذا الثاني متفرع على حق الأول، الأول حقه أصلي والثاني حقه فرعي متفرع على حق الأول وثابت إليه بنحو النيابة. هذا النحو ما يستلزم النبوة، النبي هو إلا إله الحق في التبليغ بالأصالة، أما اللي إله الحق في التبليغ بالنيابة هذا ليس بنبي. ماذا أنا إن شاء الله واضح يعني الكلام. هم الجماعة يعني الطرف المقابل اللي يتكلم معه يعني يريدون أدنى شيء من أجل اتهام الشيعة بالقول بنبوة أمير المؤمنين أو نبوة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني حتى مع بيان الأمر إليهم ما يفيد، يعني بس شافوا أن الشيعة يقولون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في التبليغ الأول للأحكام، رأسا قالوا إذن الشيعة يقولون بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه نبي مثل ما الرسول نبي، جعلوه نبيا مثله. والحال أن علماء الشيعة في هذا الموضع ينصون على أن هذه الشراكة إنما هي على سبيل النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، إلا إله الحق بالأصالة هو النبي صلى الله عليه وآله، ثبت هذا الحق لأمير المؤمنين نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، إلا يصير له الحق في التبليغ الأول نيابة عن شخص آخر هذا ليس بنبي. لكن يدور على أشياء من أجل اتهام الشيعة بالقول بنبوة أمير المؤمنين وبقية الأئمة. مثلا القول بأن أهل البيت سلام الله عليهم يأتيهم الملائكة، هذا مو قول مختص بالشيعة، يعني مو بس الشيعة اللي قالوا بنزول الملائكة على أهل البيت، هم أيضا يقولوا بنزول الملائكة على جماعة، لكن هم لما يقولوا بنزول الملائكة على جماعة ما يلزم من هذا القول القول بنبوة أولئك الجماعة، لكن لما يقولوا الشيعة الملائكة تأتي إلى الأئمة يقولون الشيعة يقولون بأن الأئمة أنبياء، لكن يقولوا الملائكة تأتي إليهم إذن هم أنبياء عندهم. صحيح احنا نقول الملائكة تأتي إلى الأئمة، هم سلام الله عليهم مختلف الملائكة، يعني محل لاختلاف الملائكة، الاختلاف يعني الذهاب والمجيء، فيجوا ينزلوا إلى الأئمة ويصعدون من عندهم، فهم سلام الله عليهم مختلف للملائكة، لكن هذا لا يلزم منه القول بأنهم أنبياء. مو كل أحد تأتي إليه الملائكة يكون نبيا، الملائكة تأتي لمن هو نبي ولمن هو غير نبي، تتحدث مع من هو نبي وتتحدث مع من ليس بنبي. القرآن الكريم نص على تحدث الملائكة مع مريم وهي ليست بنبي، والملائكة لا نقول بأنها تأتي للأئمة بوحي، وإنما تأتي للأئمة للسلام عليهم، تأتي للأئمة لتهنئتهم بشيء، تأتي للإمام لتحذيره من خطر محدق به، الإمام في مكان وفي ذلك المكان خطر محدق به، يجي جبرائيل لتحذيره من ذلك الخطر. أكو جماعة دسهم يزيد في الحاج وأمرهم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فينزل عليه جبرائيل يخبره بذلك ويأمره بالخروج من مكة. أبا عبد الله حل من إحرامك قبل أن تنتهك محارمك، فإن يزيد دس في الحاج 30 شيطانا من بني أمية وأمرهم بقتلك ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. فعزم الحسين سلام الله عليه على الاقتصار على العمرة والخروج من مكة لئلا تنتهك حرمة البيت بقتله، لكن قبل خروجه أسند ظهره إلى الكعبة وقام في الناس خطيبا فقال الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسوله، خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ثم قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. سمع الحجيج هذا الخبر من الحسين فضجوا ضجة واحدة في أمان الله. في الرواية ما بقي أحد في مكة إلا وحزن لخروج الحسين، خرج خرج الحسين من البيت الحرام وجاء إلى داره أمر إخوته وأولاده بالتهيؤ للرحيل من مكة. هيئت الهوادج وأخرجت النساء من الدور وأركبت في الهوادج. تم هذا كل في الليل عند السحر. خرج الحسين من مكة ليلا عند السحر، تحركت ضعينته من مكة. لما وصل إلى مشارف مكة وإذا بعبد الله بن جعفر أقبل مع ولديه عون ومحمد. وقت خروج الحسين عبد الله بن جعفر داخل إلى مكة، رأى ولداه ضعنا خارجا من مكة، أخبروه عن ذلك الضعن. قال اكشفوني خبر هذا الضعن. صاروا يذكرون له أوصاف ذلك الضعن. هذه ضعينة ماشية مشية سلاطين، عدهم هوادج وظن وياهم نساوي. هذه ضعينة ماشية والله عجايب، كلها سوية طالعة من مصايب. الحاج في وهض الضعن لا وين ماشي، الحاج في وهض الضعن لا وين خارج. مكة تموج بالملل، شوف زينتها الهوادي بيها يا ابويا حافل يوث وشياهي. قدامهم فارس وشعر الراس منشور، بيده علم يشبه مثل الأسد يبرد ضعين شمال ويمين. راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم بلا شك هاشمي. وهاي الهوادج الميمون كنه خالي حسين. قال عبد الله بن جعفر خذوني إلى هذا الضعن. أقبل مسرعا، فلما وصل إلى الحسين اعتنقا. قال له أبا عبد الله إلى أين تمضي وقد جاء الناس ليحجوا بحجك؟ هيا جت حزني بهالسفر، لا وين شايف؟ تخلون حجكم ليش من دون القبايل؟ قصدك الكوفة لا تردون المنازل، نازع احرامك والخلاق كلهم محرمين. قال له